وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس كل يجري لأجل مسمى

عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار العالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما طارق النجم الساقر إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما ماء ساقط.

Thank you. بالله لهم من قبل ومن بعد غلبت لله لم من قبل ومن بعد ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر يعلمون ضائعا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون Thank you.

وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم بآيات الله يبدأ الخلق ثم ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم

ثم يعيده وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله الذي خلقكم ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة الله الذي خلقكم خلقكم خلقكم يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العظيم. الفاتحة.